بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وقلنا قد توقفنا عند قول باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله تعالى. قال باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله تعالى، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن أبي ابن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله وللرسول، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. قال فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. فبيذكرون أبو داود ويترجم هذه الترجمة في رجل أسلم ثم دخل مباشرة إلى أرض المعركة فقاتل في صفوف المسلمين ضد الكفار فقتل، فرزقه ربنا سبحانه وتعالى الشهادة فدخل بسببها إلى الجنة ولم يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة واحدة. فذكر هذه الرواية أبو هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن قيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يدخل إلى الإسلام حتى يأخذ ذلك الربا. فلما كان في يوم أحد قال أين بنو عمي؟ وسأل عن فلان وعن فلان، فقالوا أنهم بأحد. فلبس عند ذلك آلة الحرب وركب على فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رأى المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. فقال إني قد آمنت. فقاتل في صفوف المسلمين حتى جرح، فحمل إلى أهل جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليم حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله وللرسول، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. إذا لم يركع أو يسجد سجدة واحدة، ولكن بمجرد أنه قد دخل إلى الإسلام انضم إلى صفوف المسلمين وقاتل مع المسلمين الكفار فرزقه ربنا سبحانه وتعالى الشهادة، فمات من تلك اللحظة فأدخله الله عز وجل الجنة، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في قصة عمرو بن أقيش. ثم ذكر باب آخر في الرجل يموت بسلاحه. قال في الرجل يموت بسلاحه، قلنا معنى الكلام أنه حيرتد عليه السلاح ثم يقتل بسبب أن السلاح قد رد على ذلك الإنسان. ذكر هذه القصة أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال مات جاهدا مجاهدا. أيضا قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلم بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. قال مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. ثم ذكر أيضا رواية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفن. فقالوا يا رسول الله أشهيده؟ قال نعم وأنا له شهيد. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. بيذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرجل يموت بسلاح، لم يموت بسلاح العدو، هو في أرض المعركة يقاتل الأعداء، ولكنه ما أتاه نبل ولا رمح من الأعداء فمات بسببه، ولكن مات بسبب أن ذلك السلاح الذي معه ارتد عليه، وكأنه قتل نفسه، وكأنه قتل نفسه. فلذلك شكت الصحابة رضي الله عنهم في عمرو بن الأكوع، كما يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لما كان يوم خيبر قاتل أخي عمرو بن الأكوع قتالا شديدا، فارتد عليه سيفه فقتل السيف فلت، وعلى ذلك ارتد عليه فقتل. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات بسلاحه، رجل مات بسلاحه، فظنوا أنها لم تكن شهادة. قلنا على أساس أن الشهادة معلوم أن الرجل لما يقاتل فعند ذلك يأتي ذلك السهم فيقتل به أو ضرب بسيف فمات بيد الكفار، يبقى هذا هو الشهيد. لكن هذا رجل مات بسلاحه، يا ترى ما الحكم في ذلك؟ فشكت الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال مات جاهدا مجاهدا، يبقى مجتهدا في طاعة الله وغزيا، أي معنى الكلام أنه كان مجتهدا في طاعة الله وكان غزيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أجره مرتين، فله أجره مرتين. يبقى هذا شهيد، وبالتالي لأنه قتل على أرض المعركة، قتل على أرض المعركة، وإن كان في الظاهر أنه كأنه قتل نفسه، ولكن في الحقيقة هو يقاتل، ولكن فلت ذلك السيف فارتد عليه فمات وقتل بسببه. ولكن كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال: فله أجره مرتين. قلنا على أساس أنه كان يقاتل قتالا شديدا كما قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فعند ذلك نقول كرجل قتل بيد المسلمين خطأ، يبقى كان في أرض المعركة وقتل بيد المسلمين خطأ، يبقى عند ذلك نال الشهادة، نال الشهادة. قلنا لأن الشهادة تنال لما يقاتل الرجل ويلتحم مع الأعداء، فأتى ذلك الرمح أو ذلك السهم أو ضربة بسيف، حتى لو أتت إلى ذلك الرجل بطريق الخطأ من إخوان من المسلمين، يبقى مات على أرض المعركة وكان يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا نال درجة الشهادة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الدعاء عند اللقاء، باب الدعاء عند اللقاء. ذكر في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان لا تردان، يبقى بيتكلم على الدعاء، وأن هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، كما أن هناك أحوال بيستجاب فيها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. للصائم دعوة، وكذلك دعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، كل هذه دعوات مستجابات كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدعاء في أي وقت، الدعاء ده عبادة، عبادة مطلقة في أي وقت، لكن هناك آكد الأوقات أو أن هناك مواطن يرجى فيها قبول الدعاء، وبالتالي المسلم لابد أن يستغل ويستثمر تلك اللحظات التي فيها برجاء قبول الدعاء. قلنا دبر العبادات، دبر أي عبادة من العبادات يبقى يرجى عند ذلك قبول ذلك الدعاء، وكذلك ما بينا بين الأذان والإقامة، يبقى الدعاء في ذلك التوقيت لا يرد، الدعاء في ذلك التوقيت لا يرد. الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى في كل وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء عبادة مطلقة في أي توقيت، لكن هذه آكد الأوقات يرجى عند ذلك قبول الدعاء، أو في موطن من المواطن يبقى يرجى فيها قبول الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على هذه الأوقات الثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء، يبقى الدعاء عند النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي عند الأذان، وعند البأس قال حين يلحم بعضه بعضا، يبقى عند البأس أي عند التراشق والتلاحم والاشتباك في الحرب بين المسلمين وبين الكفار، كذلك الدعاء عند ذلك لا يرد. قال أيضا في رواية أخرى قال وتحت المطر أو وقت المطر، وأيضا هذا وقت يرجى فيه قبول الدعاء، ولذلك ان المسلم لابد ان يقتنس هذه الفرص. وبينا قبل ذلك ان الله عز وجل بين ان العباد قد يغفلون عن بعض العبادات كنتيجة انشغاله بعبادة، قلنا كحال الانسان عندما يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى يبقى عند ذلك قد يكون غافلا عن ذكر رب سبحانه. الله تعالى بين لنا اهمية الذكر انه سلاح احنا بيقاتل به المسلم الاعداء، لذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يبقى نقول عند ذلك لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، قلنا لأن بيستنطر ذلك النصر والتأييد من رب سبحانه وتعالى، فالأمر يحتاج إلى شدة اجتهاد، الأمر بيحتاج إلى شدة اجتهاد، يبقى لا ينشغل بالقتال فحسب، ولكن مع القتال لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى وعن اللجوء إلى رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حال النبي صلى الله عليه وسلم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في نقول إلحاح في الدعاء، وكذلك أيضا نقول أن العباد لا ينصرون بهذا السلاح المادي البحت فقط، ولكن لابد أن احنا من إعداد القوة الإيمانية قبل إعداد القوة المادية الحسية، قلنا على الرغم من أهمية الإعداد بالنسبة للقوة الحسية، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن بالنسبة للقوة الإيمانية لابد أن تكون على أرقى صورها، لابد أن تكون على أرقى صورها. وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينشغل بالجهاد عن طلب أيضا الدعاء، لا ينشغل بالجهاد عن ممارسة جانب من العبادات أيضا، هذه العبادات تصلح مع الجهاد، لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه في حالة قدوم وقت الصلاة يبقى يصلونهم على تلك الحالة حتى لو كان في حال اشتباك مع الأعداء كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قلنا طبعا التأكيد على هذه المعاني قلنا لأن البعض يغفل وبيظن أنه طالما انشغل في ذلك الأمر يبقى حينحي باقي العبادات، نقول نحن أحوج ما نكون إلى تلك العبادات خاصة عند اللقاء، يبقى خاصة عند اللقاء يتناسب هذا، قلنا لأن الدفاع نقول والقتال من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، يبقى نقول يبقى مدد وعون تستمد من ربك سبحانه وتعالى، فالأمر يحتاج إلى شدة اجتهاد في باقي العبادات الغير معطلة أساسا للجهاد بل معاونة للإنسان في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي جهاد ضد الكفار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في من سأل الله الشهادة، باب في من سأل الله الشهادة، ذكر في رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. قال زاد البعض ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله في سبيل عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. قال من خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. فبيذكرون في من سأل الله الشهادة، ولكن سأل الله الشهادة بصدق، يبقى نقول كده توجه بكلياته إلى رب سبحانه وتعالى وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة، وأنه مش عبارة عن دعاء يبقى وهو باللسان، لكن نقول يعني انطوى القلب على طلبه لذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، يبقى يطلب في الشهادة بصدق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني كأن الميدان لو هي لذلك الإنسان ما تقاعس، إنه ممكن في حال الرخاء يطلب الإنسان ذلك الأمر، لكن عند المحك وعند الميدان نقل قد يرجع الإنسان قرع عند ذلك، ولكن هذا طلب الشهادة بصدق. يعني معنى كده أنه لو هيئت له القتال لقاتل في سبيل الله وما تراجع. زي أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس بن النضر رضي الله عنه كما هو معلوم لم يكن حاضرا لغزوة بدر، يعني أنس بن النضر لو عم أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن حاضرا لغزوة بدر، وبالتالي قال وطلب من رب سبحانه وتعالى أنه لو شاهد مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما يصنع. وبالتالي لما انكشف المسلمون في أحد يبقى اعتذر رب سبحانه وتعالى من فعلهم وتبرأ من فعل الكفار وقاتل حتى قتل، حتى ما عرف إلا ببنانه كما بين أنس بن مالك رضي الله عنه، وبالتالي هو عزم على القتال، وقال العلماء وقد وفى بذلك العزم. قلنا ساعة المرض ممكن إنسان كده يعني يطلب الرب سبحانه وتعالى، لأن شفاني ربي سبحانه وتعالى لأفعلن وأفعلن، يبقى ده كان عازم على الأمر، وبالتالي الله عز وجل شفاه. يا ترى حيمضي فيما اشترط على نفسه أو فيما عزم على فعله لما كان في حال المرض، ولا بيتراجع؟ بيتراجع. كثيرا ما بتجد التراجع، كثيرا جدا ما بتجد التراجع، كثيرا ما بنسأل مثلا عن مسألة رجل نظر لله تبارك وتعالى أن الله تعالى لو شفى ولده لا يفعلن كذا وكذا، أو أن الله تعالى أزال عنه نكبة أو مصيبة لا يفعلن كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا رفع ذلك البلاء يأتي للسؤال، يا ترى طب ممكن كذا أفعل كذا، طب ممكن كذا، طب إيه المخرج من كذا؟ نقول يعني هو لا يريد أن يوفي بذلك العزم، لكن ساعة نقول النكبة أو المصيبة حنجد هو لأفعلن كذا وأفعلن كذا ونذر الله علي أن أفعل كذا، لكن كثيرا ما بيحاول يتراجع بعدما أعطاه الله عز وجل ذلك الذي اشترطه. فعلى ذلك احنا دايما ننتبه، يعني دايما الإنسان كده بينتبه، يبقى آدي العزم وآدي الوفاء بالعزم. قلنا في أحيان كثيرة قد يصاب الإنسان بمرض، وبالتالي يبقى دي فطرة خلوة كده بينه وبين ربه، وبالتالي بيحاول يصحح المسار، هيحاول يصحح المسار، قال لو شفاني ربي سبحانه وتعالى عند ذلك لا أنقطع عن كذا وسأترك كذا، يعني كاد أن يهلك. نقول بيأخذ كده مواثيق على نفسه، مواثيق كثيرة على نفسه. طب لما تزال الغمة، لما تزال الغمة يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من حال الإنسان وبغي الإنسان، فلما أنجاهم ربنا سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل لدعائهم ماذا فعلوا؟ نقول رجعوا القهقرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعني نادى على هؤلاء وقال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني إنما بغيكم على أنفسكم، لأن أنجيتنا من هذه لأن كنا من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبقى نجد كده لما الأمر والمصيبة والنكبة كادت أن يهلك القوم بسببها عند ذلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من الذين كنا من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الباقي ده نقول ده دأب في الإنسان، دأب في الإنسان، فقلما من تجد من يوفي بذلك العزم الذي أخذه على نفسه. فلذلك ده كان حال أنس بن النضر رضي الله عنه أنه وفى بما عزم عليه، يبقى وفى بما عزم عليه. يبقى الكلام ده صدر منه امتى؟ لما فات منه ان يكون شهيدا لبدر، وقال ان هو تمنى لو كان هناك لقاء وكان على قيد الحياة لا يفعلن كذا وكذا، قلناه فعلا صدق في ذلك العزم. ادي بقى صدق العزم. هنا برضك الانسان لو توفر الميدان ما تراجع ابدا، ما تراجع، يبقى وكان صادق النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عقد النية بصدق في قلبي، عقد النية بصدق في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. يبقى لو كان بيقاتل في سبيل الله حتى لو كان زمن بسيط، زمن بسيط جدا، يعني نقول ده التوقيت بين حلبتين للناقة، يبقى نقول ده توقيت بسيط، حلب الناقة يبقى نقول ادي فترة زمنية راحة كده، وبعدين الحلبة الثانية يبقى فواق الناقة. يبقى لو هو قاتل نقول كأنه لو قاتل ادنى توقيت، نقول عنه انه قد رفع السلاح ليقاتل في سبيل الله، نقول ادنى توقيت يبقى وكان يقاتل ويجاهد في سبيل الله فقد وجبت له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا شك ان هي فيها بيان لفضل الجهاد في سبيل الله، بيان لفضل الجهاد في سبيل الله. الانسان لا يستطيع ان يصل تلك المنزلة باعمال كثيرة شقة، ولكن على ذلك هذا زمن يسير، وكان قد رفع السيف لكي يذب عند الرب سبحانه وتعالى فقد وجبت له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ان طريق الجنة طريق ميسور كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال ومن سأل الله القتل في النفس صادقا ثم مات أو قتل فله فإن له أجر شهيد. يبقى مجرد أنه هو يبقى عزم النية وكان صادقا في نيته، تمنى لو هيئ له الأمر حتى يذب عند الرب سبحانه وتعالى. فلذلك ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا يبقى طلب الشهادة بصدق، فربنا سبحانه وتعالى هيعطيه أو ينال الشهادة بصدق في نيته. قال ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. يبقى ومن خرج به إخراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء، يعني منن من الرب سبحانه وتعالى. حتى لو جرح الإنسان جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة، يعني أي إصابة من الإصابات، أي إصابة من هذه الإصابات، وقع من على الدابة، قلنا ساعة الجهاد كده وقع في حفرة، تعصر في حجر، أي نكبة من تلك النكبات أو جرح جرحا في سبيل الله، فعند ذلك تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الدم، لونها لون الدم، لون الزعفران، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك. قلنا ده دماء الشهيد، هذا ودماء الشهيد، وهذه أيضا دماء الجراحات التي تخرج ممن جرح في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى الجراحة حتى لو اندمل هذا الجرح في الدنيا فإنه يأتي يوم القيامة على هذه الصورة والهيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. يبقى دي جراحة والدماء الذي تنسكب أو تهرق من جراح ذلك الرجل الذي كان يقاتل في سبيل. قلنا عرق أن الجراحة دي اندملت وفي الدنيا، يبقى جرح في الحرب وبعد ذلك حيندمل ذلك الجرح، ولكن نقول يوم القيامة حيندفع الدماء من هذه الجراحات طالما جرح في سبيل الله. وكذلك أو نكب هذه النكبة في سبيل الله فإنها يأتي لونها ولون الزعفر وريحها ريح المسك. وإن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. يبقى قال ما يخرج في البدن من القروح والدمامين فإن عليه طابع الشهداء، أي طابع الشهداء كأنه خاتم كده، خاتم يختم به على ذلك الشيء. قال يعني عليه علامة الشهداء وأمارة الشهداء. يبقى عليه كده نقول زي ما نقول والله إنسان عليه علامات الصلاح، يبقى هذا إنسان عليه علامات الصلاح أو أمارات الصلاح، أيضا هذا عليه طابع الشهداء، علامات الشهداء وأمارات الشهداء. لا شك أن ده تشريف لذلك الإنسان، أي أن الإنسان لما يصاب بأي صورة من صور إصابات حتى لو كانت طفيفة فعند ذلك هذا لا يضيع عند رب سبحانه وتعالى، هذا لا يضيع عند رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية، ذكر باب آخر، باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنى بها. قال باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنى بها. فذكر في رواية عن عتبة بن عبد السلمي، عن عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقص نواصي الخيل ولا معرفة ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعرفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخيل. يبقى كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها، يبقى ما نجزش نواصي الخيل. قال والجز هو القطع والنواصي هو مقدمة الرأس، الشعر الذي في مقدمة الرأس. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بقص أو جز نواصي الخيل، يبقى الشعر الذي في مقدمة الرأس يبقى نهى عن جز أو عن قطع ولا معرفة ولا أذنى بها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا لذلك النهي، فإن أذنى بها مذابها، يبقى الذنب بتاعه أساسا هو الذي بيذب عن نفسه، يبقى قال إن هو الفرس بيذب عن نفسه بهذه الأذناب، وعلى أساس أنه وقع عليه ذبابة أو شيء يؤذيه، فنقول على ذلك يقوم بتحريك ذلك الذنب حتى يدفع عنه ذلك الأذى. ومعرفها دفاؤها، وقال معرفها قال هو الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس من رقبته، قال يبقى شعر العنق، شعر عنق الفرس أيضا لا يتم جزه ولا قطعه، قال لأنه ومعرفها دفاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأنا وصيها، وده الشاهد من الكلام، وأنا وصيها معقود فيها الخير، قال وأنا وصيها معقود فيها الخير، يبقى قال يبقى الخير الخير ولازم بها كأنه معقود فيها، يبقى وأنا وصيها معقود فيها الخير. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، يبقى الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حيذكر في مسألة الغنائم أنه حيسم للفرس بسهمين، حيسم للفرس بسهمين وللراجل بسهم، يعني الراجل بسهم، يبقى الإنسان هو بيحارب على أقدامه غير اللي هو الفرس، الفرس يسهم له سهمين، يسهم له سهمين، يبقى على ذلك يبقى الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة كما قال وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب فيما يستحب من ألوان الخير، قال باب فيما يستحب من ألوان الخيل. وذكر رواية عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة وكانت له صحبة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكلكم ميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي وهب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوهم. قال وسألت لما فضل الأشقر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. الرواية الأولى ضعيفة وكذلك الرواية الثانية ضعيفة. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يحسنها المحقق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمن الخيل في شقرها، قال يمن الخيل في شقرها، فبتكلم كده على ما هي الألوان التي تستحب بالنسبة لألوان الخيل. فقال في ذلك بكل عليكم بكلكم ميت أغر محجل، قال الذي في لونه الحمرة والسواد، يستوي في ذلك المذكر والمؤنث، قال الذي في لونه الحمرة والسواد، وقال أغر محجل، قال الأغر أي الذي في جبهته بياض كثير، محجل يبقى أبيض القوائم، أبيض القوائم، أو أشقر أي أحمر، يبقى أو أدهم أي أسود، يبقى قال سواء كان أسود أو أحمر أو لونه الحمرة في السواد، وكان أغر محجل يبقى الغرة بتكون في بداية الرأس في جبهته، يبقى نقول بياض كثير، يبقى نجد كده في الوجه كده في الجبهة بيبقى بياض، وكذلك محجل اللي هو بتبقى في القوائم، قوائم بيضاء، يبقى هذا طبعا من الألوان المستحبة في ألوان الخير التي يجاهد عليها الفارس، التي يجاهد عليها الفارس. ولما سئل لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر، فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بكل أشقر، ولذلك ذكر في الرواية الثانية وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمن الخيل في شقرها، يمن الخير في شكرها، يبقى البركة من الخير يبقى في شكرها في لونه أحمر، في الخير الذي لونه أحمر يبقى اللون أحمر أو لون أسود بهيم أو لون حمرة في سواد وكان غرا ومحجلة، يبقى كل ذلك أوصاف في ذلك الخير الذي استحسنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ذلك أو هذه الألوان أو ذلك الخير صاحب ذلك اللون يبقى ليه إقدام، ويعني إقدام في مسألة الجهاد، وكذلك أيضا يعني له هذه المميزات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في القتال كأننا نقول في القتال يثبت ذلك الفرس، وكذلك قوة ذلك الفرس في الكر والفر إلى غير ذلك من هذا الأمر، كأن اللون له أثر أو أن اللون بيان وتوضيح لقوة ذلك الفرس ذلك الخيل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا. يبقى يا ترى لما نقول الفرس هل الفرس ده بينطبق على الذكر دون الأنثى، أم أن الأنثى أيضا ينطبق عليها ذلك الوصف. قال باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، قلنا لأن الفرس حيسم له بسهمين، فالفرس ذا حينطبق على الفرس ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. يبقى كلمة فرس حتنطبق على الذكر أو الأنثى، تنطبق على الذكر أو الأنثى من الخيل. ثم ذكر باب آخر وهو باب ما يكره من الخيل. قال باب ما يكره من الخيل، كما قال فيما يستحب من ألوان الخيل حيتكلم أيضا ما هي الألوان التي يكره فيها أيضا من ألوان الخيل، فيما يكره من ألوان الخيل. يبقى باب فيما يستحب من ألوان الخيل، وكأنه يقول باب فيما يكره من ألوان الخيل. فقال أبو داود باب ما يكره من الخيل، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. يبقى قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل، ثم فسر ذلك الكلام قال الشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض. يبقى مش هنقول والله البياض ده كله اللي هو حيبقى محجل، محجل يبقى البياض في كل القوائم، البياض حيبقى في كل القوائم، لكن الشكال اللي هو حيبقى البياض في رجل وفي قدم، في رجل وقدم، ولكن نقول ليست في نفس القدم، في نفس القدم موازية لذلك تلك اليد، ولكن نقول إن كانت في اليد اليمنى يبقى في رجل اليسرى، يبقى إن كانت في رجل اليمنى كانت في اليد اليسرى. فلذلك هذا هو الشكال الذي قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل، والشكال يكون الفرس في رجل اليمنى بياض وفي يد اليسرى بياض، أو في يد اليمنى وفي رجله اليسرى. فكان هذه أيضا يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحدى رجلي محجلة والرجل الآخر مطلقة، يبقى الرجل محجلة كده والرجل الآخر مطلقة. ووجه الكراهة قال لكونه كالمشكول لا يستطيع المشي، وقيل يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، يعني لكن فيه نجابة. قال والأولى أن يفوض وجه الكراهة إلى الشارع، يا ترى ليه كره ذلك الأمر؟ فعلى ذلك الأولى نحن يعني نترك نفوض وجه الكراهة للشارع، يعني معنى الكلام أنه ما أتاش ليه الكره ذلك الأمر، يا ترى كره ليه؟ خلاص مجرد أنه كره ذلك الأمر فيبقى ليه وجهة بغض النظر، إحنا هنبحث قد لا نجد، وبالتالي هنضع بعض الأمور التي يظن الإنسان أن وجه الكراهة أتت من ذلك الجانب، نقول لنا حدود نقف عندها. لذلك كما ترجم ذلك الكلام قال والأولى أن يفوض وجه الكراهة إلى الشارع، الأولى كده أن احنا نفوض وجه الكراهة إلى الشارع. لما نيجي نتكلم كده عن المحيض. ربنا سبحانه وتعالى أمر الرجل أن يعتزل المرأة في حال المحيض، أي لا يطأ المرأة في محل الولد في فترة المحيض. قلنا لولا أن الشارع ذكر أن ذلك أذى يبقى علينا التنفيذ حتى لو لم تظهر لنا العلة، لكن العلة منصوص عليها، فقال أن هذا أذى يبقى ذكر كده المانع من عدم مجامعة الرجل لمرأة حال الحيض هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض. يسألون عن قل هو أذى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض. يبقى بنعتزل النساء ليه؟ حال اندفاع دم الحيض أو دم النفاس، قلنا لأنه أذى. يبقى أدي تعليل الأمر وتعليله، قلنا التعليل ده ورد بنص صريح في كتاب الله تعالى أو لو ورد بنص صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لو نهى عن شيء حتى لو لم يرد، يا ترى ايه العلة في كده، ايه الحكمة في كده، احنا علينا التنفيذ والتسليم، ونعلم ان هذه الأوامر والنواهي مبناها دوما على حكمة سواء ظهرت للعباد ام تظهر، وان العباد لم يكلفهم ربنا سبحانه وتعالى بالبحث عن تعليل ذلك الحكم او الحكمة من ذلك الحكم. قلنا لما العلماء الفقهاء بيبدأوا يبحثوا عن علة الحكم ده يعني عشان ينظروا، يبقى كل القضية كلها مش شرط عشان يعللوا الأمر عشان والله عشان الأمر يبقى مقبول عند الناس، لا، لما بيبحثوا عن العلة على أساس إن هو في أشياء أحداث بتقع، هل يا ترى في الحالة دي هنعدل الحكم إليها ولا لا؟ زي القياس، القياس ده ما يجيش إلا لما يحددوا علة الحكم ده. ما احنا نقول إن في النفاس الرجل لا يجامع المرأة، ما فيش حكم أبدا في النفاس، ولكن قياسا على الحيض يبقى كان العلة هنا ايه؟ العلة الأذى، فكذلك ده يبقى موجود في حال أيضا النفاس، فيمنع الرجل من أتى امرأته حال النفاس، قلنا قياسا على الحيض، قياسا على الحيض. فالعلماء لما يبحثوا كده يفتشوا عن علة هذا الحكم، قلنا على أساس ينظروا، يبقى أي واقعة أو حادثة بتأتي ولم يأتي فيها حكم يبقى ده فرع، بينظروا ايه الاصل المقابل فيه والعلة مشتركة فين. يبقى زي ما نيجي نقول والله حرموا الحشيش، طب الحشيش فين الكلام ده، فين الدليل؟ يبقى قياسا على الخمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر كل خمر حرام، فوضع لنا قاعدة، فوجدت العلة هنا، يبقى وجدت علة الاسكار، او وجدت علة الاسكار نقول والله البودرة الحشيشة كذا وكذا من اي انواع بقى بتخترع، يبقى نقول والله ده العلة موجودة، يبقى في الحالة دي كان المنع، العلة هنا موجودة علة الإسكار، فمتى وجدت علة الإسكار في أي مشروب سواء كان يعني جافا أو جامدا أو مائعا، يبقى عند ذلك نقول هذا خمر، هذا حكمنا عليه إزاي، يبقى وجود علة معينة، فالعلة دي عشان نعدي ذلك الحكم إلى مسألة أو إلى حادثة أو واقعة لم يأتي فيها نص، لم يأتي فيها نص، يبقى ده القياس. فحاجة العلماء ان هم بيبحثوا عن العلة لذلك الامر، يبقى عشان ذلك الامر، لكن مش بيبحث العلة عشان والله يقدم لنا ذلك الحكم وادي علة الحكم عشان يبقى مقبول، لا، ابتداء انت مسلم منقاد لأوامر رب سبحانه وتعالى، فنقول غير مطالب ابتداء كده نحن نبحث عن علة ذلك. الله عز وجل حرم علينا الخنزير، ليه الخنزير؟ يبقى قال عشان الدودة الشرطية لغاية، نقول لا، الله عز وجل حرم عن الخنزير، فهو حرام، الميت حرام، الخمر حرام، يبقى بغض النظر، وانت غير مطالب انك انت تسأل او انك انت تبحث عن العلة، فلنا التسليم المطلق لأحكام الرب سبحانه وتعالى ولأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما ما في حكم كده نقول والله ان يبقى هذا الامر، يبقى الامر مفوض الى الشارع، يعني وجه الكراهة فين لا نعلم، لكن هو فيها كراهة وخلاص، ويبقى أنا أقف عند هذه الحدود، وأقول للعلماء أن تلتمس البركة في الامتثال لأوامر الشارع، دايما تلتمس كده البركة في تنفيذ أوامر الشارع بغض النظر إن كان ظهرت العلة أم لا، ظهرت الحكمة أم لا، لكن نسلم، يبقى لأن ربي سبحانه وتعالى حكيم، حكيم سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى، وحكيم في أفعاله، وحكيم في شرعه، وحكيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، قال باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.